اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فاهتز العرش ضربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وأبدلت السماوات نارا، وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا، واستغفر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أمه ترى نعم فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي، فلما اشتد بالطلق بإذ رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا، كانه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على محمد صلى وسلم بارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي Oh. استجيب دعوتي الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. ربنا ارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. اللهم اغفر لي ذنوبي يا الله واجعل الجنة خلالي يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. Yeah. خير داعي. مرحبا يا مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى تسليم على سيدنا محمد وحبيب رب العالمين. بارك الله لكما وفيكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سلام على محمد. وانجان بچائی برادر.